بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: ولا إمامة ولد زنا، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل غير راتب، وفاقا لمالك. وما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه شر الثلاثة إن صح. فقال صاحب المحرر وغيره: أي إذا عمل بعمل أبويه، كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا إمامة ولد زنا، أي لا تصح إمامة ولد الزنا. قالوا: لأنه لا نسب له فهو ناقص. وهذا هو المذهب، واستدلوا بالحديث أيضا بالحديث إنه شر الثلاثة، والحديث مذكور في الحاشية. قال: ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في السنن. عن عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت: يرحم الله أبا هريرة، أساء سمعا فأساء إجابة، لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في فلان؟ قيل: يا رسول الله، أما إنه مع ما به ولد زنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شر الثلاثة، ولكن الحديث ضعيف. والصواب في ذلك صحة إمامته إذا سلم دينه، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، إلا بدليل يدل على المنع. نعم. أي نعم، أحسنت. أي ولا تكره، بعض العلماء يرى أنها لا تصح. نعم. أنا بالي عبارة الزاد: وتصح إمامة ولد الزنا، وتصح إمامة الجندي ولد الزنا إذا سلم دينهما، لأن يعني بعض العلماء قال لا تصح، لكن هنا المؤلف يقول لا تكره. نعم، أحسن الله لي. نعم. قال رحمه الله: فقال صاحب المحرر وغيره: أي إذا عمل بعمل أبويه، كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة. قال: وقيل ورد على سبب خاص للخبر، وفي الخلاف في سجود التلاوة لا نقول ورد على سبب، وإنما هو عام، والمراد به شر الثلاثة نسبا، فإنه لا نسب له. والخبر المذكور رواه أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. خالد هو الطحان من رجال الصحيحين. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وخالد لا يعرف، كذا قال. ورواه أبو داود والنسائي، والزيادة المذكورة رواها أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده من لا يعرف. ولا إمامة الجندي. نعم. اللي هو أن ولد الزنا شر الثلاثة، إلا حديث ضعيف، ولأنه لا ذنب له، حتى نقول شر، أقول هو لا ذنب له، فالإنسان معتبر بنفسه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا إمامة الجندي، وعنه أحب إلي يصلي خلف غيره. طيب، ولا إمامة الجندي، أي لا تكره إمامة الجندي، لأن بعض العلماء قال بكراهتها، لأن الجندي يغلب عليه الظلم والغشم، وقد أيضا يستعمل سلطته ونحو ذلك. ولكن هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، فما دام أنه قد سلم دينه، وأنه أقول مستقيم في حاله ودينه، فإمامته صحيحة كغيره. هذا التعليل فيه نظر. نعم. وهذه العلة وهي أنه قد يكون فيه ظلم وقد يكون فيه غشم ليست خاصة بالجندي بل في كل أحد. فبعض الناس قد يكون أقول موظفا ويستغل سلطته بظلم غيره والانتفاع بهذه السلطة التي ولي عليها أو جعلت له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا على الأصح إمامة ابن بأبيه خلافا لأبي حنيفة. وفي الخلاف ظاهر رواية أبي داود لا يتقدمه في غير الفرض، وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص وفاقا. وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال. وكذا في الغنية. وقال نعم، وهذا يدل على وجوب تقدم الفاضل على المفضول، لأن الحديث يؤم القوم، وقلنا إن هذا خبر بمعنى الأمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال شيخنا يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله وبدون إذنه يكره نص عليه. وقيل الأخوف إذن أطلق بعضهم النص، ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم كما سبق. وذكر بعضهم نعم، يعني فيما استقدم يستثنى من ذلك إمام المسجد حتى ولو كان مفضولا، فلا يجوز للفاضل أن يتقدم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر بعضهم يكره، وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت. طيب، والأمي من الأم وهو الأصل، والأمي له معنيان، معنى في اللغة ومعنى عند الفقهاء رحمهم الله. أما في اللغة فالأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وأما عند الفقهاء فالأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى حتى ولو كان من عنده شهادات عليا، لكنه لا يحسن الفاتحة فهذا يعتبر أميا. والأمي لا تصح إمامته إلا بمثله. ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله الناس من حيث الإمامة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن دونه ولا بمن أعلى منه من باب أولى، وهو الفاسق والكافر. فالفاسق والكافر لا تصح إمامته مطلقا. والقسم الثاني من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل كالخنثى وهي المرأة. والقسم الثالث من لا تصح إمامته إلا بمثله وهو الخنثى والصبي. الخنثى والصبي، وهذا في الفرض، يعني لا تصح إمامة الصبي لبالغ في فرض، أما في النفل فتصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر بعضهم يكره، وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي. وكذا احتج في الفصول مع قوله إنه يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة، لأنه نوع إمامة كالإمام الأول. ويأتي أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد. إيش معنى يرتب؟ يعني إذا أراد أن يستخلف إذا أراد الإمام أن يستخلف فإنه يستخلف من هو أفضل. فإذا مثل كان في الجماعة قارئ ومن هو أقرأ يستخلف الأقرأ، ما لم يكن في المفضول صفة فلو كان الأقرأ مثلا وراد أن يستخلفه ليس مواظبا ولا منضبطا فحينئذ قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. كذلك أيضا لو أراد أن يستخلف في أثناء الصلاة، لأن الاستخلاف نوعان: استخلاف خارج الصلاة بأن يقول مثلا إذا تأخرت أو يا فلان صلي عني، واستخلاف في الصلاة بأن يعرض له في صلاته ما يستدعي الاستخلاف فيستخلف من هو الأفضل. نعم، فيرتبهم كما يرتب الإمام، يعني الأقرأ فالأعلم سنة فالأقدم هجرة وهكذا. قد لا يتأتى، نعم، قد لا يكون مثلا، قد لا يعلم بوجود الأقرأ فينظر من وراءه ممن يمكن أن يكون متصفا بذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. تكره إمامة من يصرع نص عليه. قال جماعة: ومن تضحك صورته. طيب، تكره إمامة من يصرع، يعني من يصيبه الصرع، لأنه إذا أصابه الصرع في أثناء الصلاة فقد يربك الجماعة ويحصل لغط ونحو ذلك، فتكره إمامته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال جماعة: ومن تضحك صورته أو رؤيته. نعم، كذلك أيضا من تضحك صورته أو رؤيته أو صوته أيضا، لأنه لا يعين على الخشوع في الصلاة، فقد ينظرون إليه فيضحكون أو يحدث منه أصوات ونحو ذلك، فهذا أقول لا تنبغي إمامته. نعم، لا، كل الأمرين، صورته وصوته كلهم. أحسن الله إليك. ولو قال جماعة: ومن يضحك، نعم، ولهذا قال عندنا: ومن تضحك صورته كذا هو في النسخ، ولعله صوته، ولعله صوته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه ويدلك الله ويدلك على أن الصواب في حاشية، لأنه قال: أو رؤيته، فعلى هذا يكون من تضحك ومن تضحك صورته، لكن قال: ومن يضحك صوته، كان يعني برضه يقول يضحك صوته أو رؤيته. نعم، ويؤيد هذا قوله: أو رؤيته، لأن الرؤية هي الصورة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل والأمرد. وفي المذهب وغيره: وإمامة من اختلف في صحة إمامته فقد يؤخذ منه تكره إمامة الموسوس وهو متجه، لئلا يقتدي به عامي، وهو ظاهر كلامهم لا يكره. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: طيب، والموسوس كانت هذه الوسوسة تؤثر على الصلاة بأن يوسوس في النية، فمثلا يكبر ثم بعد أن يقرأ الفاتحة يعود ويكبر مرة ثانية، أو يكرر شيئا من الأركان أو نحو ذلك، فهذا تكره إمامته، ولا ينبغي أن يكون إماما لأنه يلبس على المأمومين. فمثلا كبر الإحرام وبعد أن كبر وكبر المأمومون كبر مرة ثانية، قال: ما نويت، أو نحو ذلك، فهذا لا يؤم الناس لأنه يشوش عليهم. نعم، أي نعم، للعام ربما يقتدي به في وسوسته. لا، وشد من هذا هو أن إمامة الوسوس قد يكرر أركانا أو يزيد أركانا، وأشد من ذلك أنه قد يفسخ نية الصلاة ويعيدها مرة ثانية، هذا يحدث. نعم، أحسن. أي نعم، قد إذا كان يقطع، يعني تؤثر على نية الصلاة يقطع، نقول هذا لا يكون إماما، لأن المأموم الله أكبر كبروا ثم قال: ما نويت، الله أكبر، ثم قال: نويت لأن الظهر، ما نويت عصر، مشكلة. هذا مرض. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أم قومك؟ قال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا. فوضع كفه في صدره ثم في ظهره بين كتفيه. قال بعض العلماء: يحتمل أنه أراد خوف الكبر والعجب، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة. ولا يصلح للإمامة أن موسوس. ولهذا قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. روى ذلك مسلم. وتكره إمامة رجل بأجنبية وأجنبيات لا رجل معهن، وقيل نسيبا لإحداهن جزم به في الوجيز، وقيل محرما وعنه يكره في الجهر مطلقا كذا. طيب، قوله رحمه الله وتكره إمام وتكره إمامة رجل بأجنبية، يعني أن يؤم أجنبية وأجنبيات لا رجل معهن، فإن كان معهن رجل من محارمهن أو من محارم إحداهن فلا كراهة. والعلة عندهم رحمه الله العلة أنه خلوة، قالوا لأن هذا خلوة إذا لم يكن معها محرم. ولكن هذا التعليل، أعني التعليل بأن ذلك خلوة، لا يصح طردا ولا عكسا. فهمتم أو لا؟ يقول من تكره إمامة رجل بأجنبية وأجنبيات لا رجل معهن، والعلة أن ذلك إيش؟ خلوة. وهذا التعليل لا يصح لا طردا ولا عكسا، وذلك أنه إذا كان هناك خلوة وجب أن يكون محرما لا مكروها، وإذا لم يكن هناك خلوة لم يكن مكروها. والصواب أن هذه المسألة ليست خلوة، لأن معه أكثر من امرأة، ولو عللوا رحمهم الله بخشية الفتنة لكان متوجها. فهمتم؟ وعلى هذا فنقول العلة هي خشية الفتنة، فإذا خشي الفتنة فإنه يكره. وكونه معهن أيضا في المسجد ليس خلوة، لأن المسجد مفتوح ومشرع كل يراه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه يكره في الجهر مطلقا كذا ذكروا هذه المسألة، وظاهره كراهة التنزيه، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه، فلا وجه إذن لاعتبار كونه نسيبا ومحرما، مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منه التحريم. نعم، هذا أي إشارة. فهمتم؟ نعم، إذن نقول إذا كانت العلة هي الخلوة وجب أن يكون محرما لا مكروها، وإذا لم يكن هناك خلوة فلا وجه للكراهة. والتعليل الصحيح أن يقال خشية الفتنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منه التحريم، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد والأول أحسن عليك مع على خلاف يأتي آخر العدد والأول أظهر للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة، ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال، ويعلل بخوف الفتنة. وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نسيبا. وفي الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج، ويصلين في بيوتهن، فإن صلى بهن رجل محرم جاز، وإلا لم يجز وصحة الصلاة. ويكره أن يؤم أحسن لي. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، وقيل ديانة وقيل أو استويا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، وقيل ديانة وقيل أو استويا. وهذه المسألة أعني مسألة أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون لها صور متعددة. أولا، الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بحق، أن يكون أكثرهم يكرهه بحق فيكره. والصورة الثانية أن يكرهه كلهم بحق فيكره من باب أولى. والصورة الثالثة أن يكون بعضهم يكرهه بحق وبعضهم لا يكرهه فلا يكره، يعني لقوله إيش أكثرهم. والصورة الرابعة أن يكونوا كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كراهة. إذن الكراهة متى تكون؟ إذا كان أكثرهم يكرهه بحق. مع أن الحديث الذي استدلوا به رحمهم الله عام سواء كان بحق أم بغير حق. والصواب في هذه المسألة الأخذ بعموم الحديث، وأنه يكره أن يؤمهم مطلقا إذا كانوا له كارهون، أن يؤمهم ليوجوب. أولا أنه إذا أمهم مع كراهتهم له لم يحصل مقصود الجماعة من الاجتماع والائتلاف. وثانيا أنه حينئذ يكون عرضة لأن يقعوا في عرضه بألسنتهم، فيكسبوا سمعة سيئة ويكسبون بذلك إثما في وقوعهم في عرضه. وثالثا أيضا أنهم إذا كانوا يكرهونه فلن يقبلوا منه توجيها ولا نصحا ولا إرشادا. وقول المؤلف رحمه الله له كارهون، وأطلق ابن الجوزي تكره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم وقيل ديانة يعني بحق. وإذن التعليل ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون بحق، يعني يكرهونه بحق. أما إذا كانوا لا يكرهونه بحق فلا يكره. وتقدم أن الصواب الكراهة مطلقا سواء بحق أم بغير حق، لأن العلة موجودة. ولكن ينبغي أن يكون وصف بحق منوطا بكراهتهم له لا بإمامته لهم. أن يكون الوصف بحق منوطا بكراهتهم له لا بإمامتهم، بكراهتهم له لا بإمامته لهم. فالكراهة بحق لا فكونهم بحق أو بغير حق لا تعلق لها بالإمامة، بل إذا كانوا يكرهونه مطلقا فإمامته تكره. وكونه بحق أو بغير حق هذا بالنسبة للإثم. واضح؟ نعم. خاصة يقبلوا منه، أقول أن يقبلوا منه، لأن المقصود من الجماعة الائتلاف والاجتماع. وأيضا إذا وجههم توجيه لن يقبلوا منه نصحا ولا إرشادا. ما يصلي معهم شيخ؟ ها؟ ما يصلي معهم أو؟ لا يترك الإمامة إذا كانوا يكرهونه ولا يريدونه. الحمد لله. يعني لو كان مثلا بعضهم يعني بعض الجماعة لا يريدون لكن أكثرهم يريدونه، أقول يستمر. نعم. وليست هذه ضرورة، يعني تقول والله هذه وظيفة رسمية يتحمل، لا. إذا ناصحهم وحاول فيهم ولم يستجيبوا يتركهم. لا إذا إلا إذا خاف خشي أن يعني يستلم هذا المسجد أهل بدع ونحو ذلك. لكن إذا كان مراد، إذا كان الجماعة يكرهونه كراهة شخصية أو كراهة دينية ولم يقبلوا منه يدعوا المسجد. ويصبر، نقول يصبر، مو مجرد هذا يترك المسجد، يحاول معهم. لكن في غير الوظائف الدينية نقول يصبر، أقول يصبر إذا كانت أمورا تتعلق بالدنيا لا بالدين، فيصبر ويعتبر هذا من نكد الدنيا، كما قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا، وجزم بعضهم الأولى تكره. قال الأصحاب: يكره لخلل في دينه أو فضله اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما. وقال شيخنا: هذا الجواب السؤال التسأل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال شيخنا: إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وقال صاحب المحرر أو لدنيا، وهو ظاهر اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم فقوموا، يعني اتركوا القراءة لئلا يكون لغط. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال صاحب المحرر أو لدنيا، وهو ظاهر كلام جماعة، وقيل تفصل صلاته خلافا لخبر أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة بادت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. أبو غالب ضعفه ابن سعد والنسائي وغيرهما، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي لا بأس به، رواه الترمذي وقال حسن غريب. والحديث ضعيف. نعم، لكن التعليل ما تقدم من الوجوه الثلاثة وما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن المقصود من الجماعة الائتلاف والمحبة والوئام، وهذا ينتفي فيما إذا كانوا يكرهونه، سواء كانت الكراهة دينية أم دنيوية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وروى ابن ماجة عن محمد بن عبد الرحمن بن هياج عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان. ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى، ورواه الطبراني من حديث يحيى، ورواه أيضا وجعل الثالث وعبد أبق من مواليه، ورواه الحافظ الضياء في المختارة من طريقه وهو حديث حسن. طيب، وهذا الحديث وعبد أبق من مواليه، الآبق هو الهارب، يعني العبد الآبق هو الهارب من سيده. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن نفله لا يصح، وقالوا لا يصح نفل آبق لأن وقته مستحق لسيده. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبطلان فرضه أقوى، بطلان فرضه أقوى. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وهو حديث حسن ورواته ثقات، وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب صلاة الآبق. وفي اللباس هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة؟ نقل أبو طالب لا ينبغي أن يؤمهم. طيب، وقوله في اللباس يعني تقدم هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة، وهذه مسألة سبق بيانها، وقلنا إن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على وجهين: الوجه الأول أن يكون نفي القبول نفيا للصحة، أن يكون نفي القبول نفيا للصحة، وضابط ذلك أن يكون النفي لفقد شرط أو وجود مانع. فمتى كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا للصحة. مثال فقد الشرط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول هنا لأي شيء؟ للصحة، لأنه لفقد شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. مثال آخر: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. النفي هنا لفقد شرط وهو يتعلق بستر العورة. مثال وجود المانع: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا لوجود مانع. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. الوجه الثاني أن يكون نفي القبول نفيا للثواب، أن يكون نفي القبول نفيا للثواب لا لعدم الصحة، وذلك فيما إذا كان النفي لا يتعلق بترك واجب أو بفعل محرم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. فالنفي هنا لا يتعلق بترك واجب أو فعل محرم، وإنما يتعلق بأمر خارج، فيكون في قول لم تقبل له صلاة أي أن هذه الصلاة لا ثواب فيها. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالنفي هنا نفي للثواب. ولهذا بإجماع العلماء أنه لا يلزم من شرب الخمر أن يقضي صلاة 40 يوما. لو فرض أن الإنسان ابتلي وشرب الخمر، نقول حديث يقول لم تقبل له صلاة ماذا 40 يوما، لم يقل أحد من العلماء يلزمه أن يقضي 40 يوما، وكذلك في الكاهن، وكذلك في من أتى كاهن أو عرافا. إذن يكون النفي هنا نفي القبول، المراد به القبول التام الذي يثاب عليه. والحاصل أن نفي القبول إن كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، وإن كان نفي القبول لأمر خارج لغير ذلك فهو نفي للقبول التام الذي يراد به الثواب والأجر، يعني أن هذه العبادة وإن كانت مجزئة لكن لا ثواب فيها. نعم. إذا صح الحديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال شيخنا، قال رحمه الله: وفي اللباس هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة؟ نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم. وقال شيخنا: أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. قال في الفصول: تكره له الإمامة ويكره الائتمام به واستحب. ولكن هذا لا تلازم، لا يلزم من الثواب، لا يلزم من الثواب عدم الصحة، فهمتم؟ فقول الشيخ رحمه الله: إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها، لا يلزم هذا. ولهذا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس في الجمعة: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فيبطل ثواب الجمعة. ومع ذلك هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ أجيبه لا، لا يلزمه. فلا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في الفصول: تكره له الإمامة ويكره الائتمام به واستحب القاضي حيث لم يكره ألا يؤمهم صيانة لنفسه، وتكره إمامة لحان. نعم، حيث لا يؤمهم صيانة لنفسه، يعني لا يذل نفسه ويعرض نفسه للإهانة. وكما أشرنا إلى ذلك أن الناس سوف يلوكونه بألسنتهم، فيقع الناس في عرضه ويكون سبباً لتأثيمهم في غيبته وسبه وشتمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتكره إمامة لحان. ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلى خلفه. وكذا الفأفاء والتمتام من يكرر. طيب، وتكره إمامة لحان الذي يلحن، واللحن نوعان: لحن يغير المعنى ويحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته، وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فإمامته مكروهة، لا ينبغي أن يكون إماما. فاللحن إن كان مما يحيل المعنى فإن إمامته لا تصح، ولا سيما في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو قال: إياك نعبد، أو أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، نقول هذه حيل المعنى، أهدنا يعني أعطنا هدية، فإهدنا يقول أهدنا الصراط المستقيم، نقول هذا، أو صراط الذين أنعمت عليهم، نعم، وهذا موجود، يعني ما أكثر يقرأون، تجدهم خصوصا في مساجد الطرقات ونحو ذلك: أهدنا الصراط المستقيم. نعم. رب إيش؟ العالمين. يعني والجاهلين. لا لا، هذا يحيل المعنى. هذا يحيل المعنى. طيب إذا قال قائل ما موقف الإنسان إذا صلى خلف إمام يلحن، يعني دخل مثلا المساجد، وهذه ما لا توجد في المساجد الحمد لله، الراتبة قليل جدا أو نادر، لكن في المساجد التي على الطرقات يأتي إنسان ويتقدم مع أنه ليس أهل الإمامة، فنقول متى تبين له أنه يلحن لحنا فاحشا أو لحنا يحيل المعنى ينوي الانفراد، لأن هذا لا تصح إمامته فينوي الانفراد، لأنك لو جلس ترد عليه أيضا صحح مثلا اهدنا ما أمره ما يفهم. نعم ينوي الانفراد وتصح صلاته فيما سبق قبل علم تصح. نعم طيب والله ما صححت لها صح. ما دام صحح تصح الصلاة. نعم يقول وكذا الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يتمتم ويقطع في كلامه، وقال من يكرر الفاء والتاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذا الفأفاء والتمتام من يكرر الفاء والتاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح به، وحكي قول لا يصح، وتكره إمامة أقلف وعنه لا تصح خلافا كمثله في أحد الوجهين وكذا يعني الأقلف الذي لم يختن. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذا أقطع يد أو رجل أو هما وفاقا، وقال ابن عقيل وكذا تكره من قطع أنفه. قال رحمه الله فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك. طيب يجب أن نعرف قاعدة على المذهب حتى نسير عليها، وهي أن كل عاجز سيأتينا أن كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه، لأن الإمام لا يكون أنقص من المأموم في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. هذه القاعدة، أن كل عاجز عن ركن عن شرط أو واجب عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليها، لأن الإمام لا يكون أنقص من المأموم في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. نعم أي على هذا المذهب، وفيها خلاف بس هذه قاعدة على المذهب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره وتصح وفاقا. طيب لا تصح إمامة فاسق، الفاسق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة، والفاسق شرعا هو من فعل من أتى كبيرة أو أصر على صغيرة، هذا هو الفاسق الذي يأتي كبيرة ويفعل كبيرة ولم يتب منها أو يصر على صغيرة. فمثلا أتى كبيرة الغيبة من كبائر الذنوب ربا ونحو ذلك، أو أصر على صغيرة كالكذب، الكذب من الصغائر من حيث الأصل لكنه يصر على الكذب، فهذا فاسق لا تصح إمامته. وقول لا تصح إمامة فاسق سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو الترك، لأن الفسق قد يكون من جهة الاعتقاد وقد يكون من جهة الأقوال وقد يكون من جهة الأفعال وقد يكون من جهة الترك. الفاسق من حيث الاعتقاد كالذي ينكر يتأول الصفات مثلا بغير حجة، أو ينهج منهج أهل البدع ونحو ذلك. الفاسق في الأقوال كالذي يغتاب الناس ويسبهم. الفاسق في الأفعال كالذي يغش ويخدع أو ينظر نظرا محرما أو يزني. الفاسق من جهة التروك كالذي يترك ما يكون كالذي يترك الواجبات، يعق والديه أو يترك صلة الأرحام ونحو ذلك. إذن الفسق قد يكون من جهة الاعتقاد، وقد يكون من جهة الأفعال، وقد يكون من جهة الأقوال، وقد يكون من جهة الترك. فالفاسق لا تصح إمامته مطلقا حتى بمثله. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن فاجر مؤمنا، والفاسق فاجر فلا يؤم المؤمن. والقول الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله أن إمامته صحيحة، أن إمامته صحيحة، لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان فسقه يتعلق بالصلاة، إن كان فسقه يتعلق بالصلاة لم تصح إمامته، وأما إذا كان لا يتعلق بالصلاة فتصح. مثال الفسق الذي يتعلق بالصلاة كالذي يتهاون بالنجاسات، لا يبالي، يصلي وعلى ثيابه نجاسة، لا يهتم بالطهارة، لا يهتم بستر العورة، نقول مثل هذا لا تصح إمامته، لأن إمامته أو لأن نقص صلاته يسري إلى صلاة من؟ المأموم. لأن صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وهذا القول هو الراجح، أن إمامة الفاسق إن كان فسقه يؤثر على الصلاة ويخل بالصلاة لم تصح إمامته، وأما إذا كان فسقه لا يتعلق بالصلاة وإنما يتعلق بأقواله وأفعاله، يعني أمورا خارجية، فتصح إمامته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم وعنه في نفل. وهذا فيه نظر، القياس فيه نظر مع فسق المأموم، لأن الشرط أن يكون الإمام أعلى من المأموم، الشرط أن يكون الإمام أعلى من المأموم. ومتى قلنا بصحة إمامة الفاسق فليس معناه أن يقدم وأن يكون إماما، ولكن المراد من حيث صحة الصلاة، أما أن يجعل إماما راتبا مع فسقه وظهور فسقه فلا. وظاهر كلامهم أيضا سواء كان الفسق ظاهرا أم خفيا، حتى لو كان مستترا فما دام أن وصف الفسق فيه فلا تصح إمامته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه في نفل جزم به غير واحد، وعنه ولا خلف نائبه، لأنه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل إن كان المستنيب وحده عدلا فوجهان، صححه أحمد وخالفه القاضي وغيره. وهل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف؟ وظاهر كلامهم لا يأم فاسق فاسقا، وقال القاضي وغيره، لأن يعني كما تقدم أن الناس من حيث الإمامة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من لا تصح إمامته إيش؟ مطلقا، لا بمثله ولا بمن دونه ولا بمن أعلى منه من باب أولى، وهو الفاسق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم لا يأم فاسق فاسقا، وقال القاضي وغيره، لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص، وإذا لم تصح صلى. طيب، وقوله رحمه الله: وهل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف؟ يعني أن يكون ناظرا، وظاهر نعم أن يكون ناظرا أو غير ذلك، ولكن الأصل أن لا يولى. الولايات الأصل أن لا يولى فيها إلا من كان عدلا وأمينا، والفاسق لا يؤتمن. لكن لو لم يوجد وكان موثوقا، بمعنى أنه كان فسقه لا يؤثر على ما أنيط به من عمل، فحينئذ تصح توليته. فهمتم؟ إذا كان فسقه لا يؤثر على ما أوكل إليه من عمل، كما لو كان مثلا أمينا ولكنه مثلا يغتاب الناس، أو عنده عقوق لوالديه، أو عنده قطيعة لأرحامه، لكن من حيث العمل الذي أنيط به قائم به، فحينئذ يولى. كذلك أيضا في القضاء، لو فرض أن لم نجد قاضيا عدلا ووجدنا فاسقا ولكن فسقه لا يؤثر على القضايا أو على القضاء فيولى. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله شروط القاضي العشرة، أن يكون سميعا بصيرا إلى آخره، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. هذه الشروط التي ذكروها العشرة تعتبر حسب الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم، فيولى لعدم، يعني إذا عدم أنفع الفاسقين. وجدنا فاسقين ننظر أحسن الفاسقين حالا ويولى، لأنه ما يمكن أن يترك الناس بدون أن يولى عليهم أحد. نعم نعم. ها؟ لا، هذا يحيل المعنى. ها؟ يحيل المعنى، ما يصح، ما تصح إمامته. يقول الرحمن، يعني الراء ينطقها غاء. لا أشد هذه. اللهمان اللهيم، ما يتصح هذا. هذا لحن يحيل المعنى.